أن يروى الحديث ماذا؟ موقوفا ومرفوعا. قلت وهذا لا يصدق عليه أنه علة مطلقة، لأن الراوي قد ينشط حينا لماذا؟ للرفع، وحينا أخرى لا ينشط، فلا يكون ذلك من اضطراب الراوي عنه أنه يرفعه حينا ويوقفه حينا. فإذا اختلفت المخارج، يعني اختلفت المخارج، يعني روي الحديث بإسنادين، بإسناد موقوف وإسناد مرفوع، دل ذلك على أن الراوي حدث به مرتين مرفوعا وموقوفا، خاصة لو وقع جوابه في الرواية الموقوفة فتوى، يعني واحد سأله عن العشر من الفطرة فقال هي كذا وكذا وكذا وكذا، ومرة أخرى قال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة هي كذا وكذا وكذا، هنا لا تعارض بين الروايتين، لأن جوابه في الأولى كان إيه؟ فتوى عن سؤال، وجوابه في الثانية كان إخبارا عن إيه؟ عن سماع. فإذا الحديث قد يروى موقوفا ومرفوعا ولا يكون ذلك إيه؟ اضطرابا من الإيه؟ من الراوي، وإنما قد يكون ذلك راجعا إلى أن الراوي رفعه مرة وأوقفه إيه؟ مرة، وهذا وارد في تصرفاتهم، وعليه فلا يكون وقف المرفوع اضطرابا أو علة قادحة أبدا. وإن كانت علة قادحة في الإسناد فقد لا تقدح في المتن، صحيح؟ فقد لا تقدح في المتن هذه العلة، وهذا ما سيأتي بيانه مع المثال في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. نلتقي على خير في الأسبوع المقبل، وما لم يدفع لي بحث زكاة الحلية يدفعه في الأسبوع المقبل، ولكن على الشرط أن جائزته تنقص عن جائزة إخوانه الذين قدموا البحث هذا اليوم، والعدل والإنصاف مطلوبان. دعنا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة الظهر ها هنا في مسجدنا العامر مع حصة أو مع درس في شرح كتاب التوحيد للإمام